إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من المغفرة والرحمة ما يئس من رحمته أحد. هذا تصوير بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم لشدة عقوبة الرب تبارك وتعالى، وكذلك سعة رحمته جل وعلا، وتفسير لقول الرب جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هذا إخبار من الله، خطاب من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن ينبئ العباد، إنباؤهم إخبارهم بهذا الخبر العظيم، وهي إخبارهم عن صفة الله تبارك وتعالى: نبئ عبادي أي يا محمد أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقول النبي: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، أي أن عذاب الله تبارك وتعالى أليم، وعقوبته عظيمة، وأخذه بالذنب يؤاخذ بالذنب. وكذلك لو يعلم الكافر ما عند الله تبارك وتعالى من المغفرة ما يئس من رحمته أحد. كون الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم، هذا قد فصله الله تبارك وتعالى وبينه في سنته سبحانه وتعالى في أهل طاعته والراجعين إليه. فإن الله تبارك وتعالى يعامل أولياءه بالإحسان في الدنيا والآخرة، يهديهم، يصلح بالهم، يرشدهم إلى طريق الحق، يجنبهم الشيطان، يحميهم من عدوهم الأكبر، يحميهم من شرور أنفسهم، يقيمهم على الحق، يحثهم عليه، ويحييهم الحياة الطيبة. ثم بعد ذلك قد أعد لهم سبحانه وتعالى من الإكرام العظيم ما لا يخطر بالبال، ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه مما له نظير في هذه الدنيا، وكذلك مما لم يخبر الله تبارك وتعالى عنه مما ليس له نظير في هذه الدنيا. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جعل الله تبارك وتعالى ثواب عباده الصالحين دار عظيمة، داره جنته نسبها إليه. هذه الجنة ذكرها الله تبارك وتعالى بكل أنواع السرور والحبور، لا أعظم منها سرورا وحبورا وبهجة وحياة ممتدة لا تنقطع. فالقصور والدور والخيام والحور والأنهار والأشجار والثمار وكل أنواع الملذات والمشتهيات، ما عرفوه وما لم يعرفوه، وما إذا تمنوه وجدوه، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. هذا مع نفي كل الشرور، نفى الله تبارك وتعالى من جنته كل الشرور، فلا أذى فيها ولا غم ولا هم ولا كرب ولا نصب ولا وصب ولا خصومة بين اثنين. ما في خصومة بين اثنين في الجنة ولا شيء يكدر البال وينغص الخاطر، وهم مع هذا الحبور والسرور والبعد عن الكدر والدنس كله مخلدون خلودا لا ينقطع، فهم في خلود دائم في هذه الملذات والسرور وفي نعيم دائم، وهذا من إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى ومن معاني مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. وقد يكون من هؤلاء المكرمين المنعمين من آذى الله تبارك وتعالى رسوله وكفر به وفعل ما فعل ثم تاب ورجع عن ذلك فقبله الله تبارك وتعالى وعفى عنه وقبل توبته وأزال عثرته، وهذا من عظيم منته سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. هذا دعوته سبحانه وتعالى إلى كل من أسرف في الذنب ولو كفر وشرك، ومحاربة له، محاربة لله تبارك وتعالى ولرسله ولأوليائه. يدعو الله تبارك وتعالى الجميع إلى أن يتوبوا وأن يرجعوا وأنه يقبلهم ويغفر زلاتهم ويدخلهم جنته سبحانه وتعالى وكأن الذي فعلوه لم يكن، فمعنى مغفرته وإزالته وتغطيته، بل إن الله تبارك وتعالى قد يبدل سيئاتهم حسنات. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه صفة عباد الرحمن، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثام، يفعل ذلك هذا المشار إليه من هذه الجرائم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. فالذين يتوبون عن هذا، عن هذا الكفر وهذه الكبائر، الله تبارك وتعالى يقبلهم بل ويبدل سيئاتهم حسنات، هذا كله من عظيم مغفرته سبحانه وتعالى وأنه الرب الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ونبئهم كذلك أن عذابي هو العذاب الأليم. لا عذاب كعذاب الله قط، كل عذاب يناله الإنسان من مخلوق ليس بجوار عذاب الله شيء، فالمخلوق إذا تسلط على مخلوق آخر فعذبه، يعني سجنه، ضربه، كواه بالنار، علقه في الجدار، سمره بالمسامير، مهما فعل، كل هذا ليس كعذاب الله، ليس كعذاب الله تبارك وتعالى في الآخر عذاب. وسنة الله تبارك وتعالى في أعدائه في أنه يعاملهم سبحانه وتعالى بالعذاب المهين وبما يناسب فعلهم في الدنيا والآخرة، فأعداؤه سبحانه وتعالى يصم، يعمي أبصاره، يختم على قلوبه، يجعلهم يسيرون في هلاكهم وهم فرحون مسرورون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. عقوبة معجلة في الدنيا، وقد تأتيهم العقوبة كذلك في الدنيا بأنواع العقوبات من خسف ومسخ وقارعة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. هذه عقوبته أو بعض عقوبته لأعدائه في هذه الدنيا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم يأتيهم العذاب المستأصل وفي الآخرة ما أعده الله تبارك وتعالى للكافر في الآخرة لا يخطر على البال. مما لا يخطر على البال مما له مثيل في هذه الدنيا وما ليس له مثيل. مما له مثيل في هذه الدنيا وإن كان حقائق الآخرة أكبر كالنار. فالنار التي في الدنيا هي النار التي يعذب الله بها في الآخرة، لكن نارنا هذه يقول النبي ناركم هذه الموجودة في الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني أن يعذب بها في الآخرة. قال النبي ولكنها فضلت عليها 69 جزءا، كل جزء منها مثل حرها، يعني كل جزء آخر مضاعف، يعني 70 ضعف نار الآخرة من نار هذه الدنيا. ثم نار الدنيا إذا وضع فيها الكائن الحي الإنسان لا يستغرق دقائق معدودة حتى ينتهي وتموت روحه ويخرج ويحترق، لكن نار الآخرة لا، لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت بهذه النار موت يستريح منه ولا يحيا حياة تنفعه، بل هو في شقاء دائم. هذه جهنم، الله يقول هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني يتنقل ما بين عذاب وعذاب. وقال جل وعلا ويأتيه الموت من كل مكان، هذا المعذب من كل مكان، يعني من ألوان كثيرة من ألوان العذاب، وما هو بميت، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. وأعظم ما في النار الخلود، الخلود وقفل جميع أبواب المخرج، ما في مخرج، لا مخرج بأي طريق. فالفدية لا تقبل. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فلو أن لكل فرد من أفراد الكفار يوم القيامة لو أن له مثل الأرض ذهب ومثلها كذلك، هذه الكرة الأرضية كلها تكون كرة من الذهب له يملكها، وافتدى أراد أن يقدمها لله فدية من هذا العذاب ما تقبل منه. والحال أن هذا لا يكون، فإنه لا يملك أحد ولن يملك الأحد مثل الأرض ذهب، ولو أراد أن يفتدي به فإنه لا يقبل. قال جل وعلا ولهم عذاب مقيم دائم، إقامة دائمة لا تنتهي، يريدون أن يخرجوا من النار بأي صورة، بأي صورة، بشفاعة، باسترحام الله تبارك وتعالى، استرحام من ديت ديت بدفع من أنفسهم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فلا مجال للخروج بأمد ينتهي بأن يخرجهم الله يرجعهم إلى الدنيا مرة ثانية، لا خروج ولا يقبل من أحدهم شيء، لا يقبل الله تبارك وتعالى منهم صرف عن النار ولا عدل عنها وهم مقيمون فيها. ويقال لهم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فهم منسيون متروكون مهملون في هذه النار بقاء لا انقطاع له. وعذاب المؤمن العاصي لو عذبه الله تبارك وتعالى فإنه شديد كذلك، عذابه في القبر، عذابه في المحشر، عذابه في النار بهذه النار هو شديد كذلك. هذا في الذنب الذي لم يغفره الله له، وإن كان مآله بعد ذلك يعني إلى الجنة، لكن إن عذب في الموقف 50,000 سنة يعذب على معصية من المعاصي، عذاب طويل، عذاب عظيم. من أجل هذا يقول النبي لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، لو يعلمها على الحقيقة ويعلم أن الله يؤاخذ بالذنب. والنبي يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم، لا شك أن النبي قد بث في الأمة كل علم علمه، ما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم، يعني ما في شيء رسول علمه وأعلمه الله به وأوحاه إليه وكتمه في نفسه ولم يبثه في الأمة، لا، بل كل ما أوحى الله له بثه في الأمة وعلمهم وبلغهم وتركهم على يعني الصفحة البيضاء في كل شيء، ولم يكتم شيئا مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. ولكن لو تعلمون ما أعلم، النبي كان يعلم شيء آخر وهو الرؤية. الله أراه، أراه النعيم رأي العين، وأراه الجحيم رأي العين صلوات الله وسلامه عليه. المؤمنون بالسماع، المؤمنون تلقوا العلم سماعا ولم يروه رؤية بصرية، والنبي رآه، تلقى العلم سماعا من جبريل وحي، وكذلك رآه رؤية بصرية صلوات الله وسلامه عليه. لو تعلمون ما أعلم من الحقائق التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المخبر كالمعاين. المخبر بالخبر لا يكون إحساسه به كالمعاين الذي عاين الخبر، والنبي إحساسه بأنه عاين الأمر. الله أراه سبحانه وتعالى، أراه الجنة وأراه النار، أراه رأي العين صلوات الله وسلامه عليه ومرات كثيرة. فيقول لو تعلمون هذا العلم اليقيني، علم الرؤية التي رآها، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالأمر جد. أمرنا أن نتعامل مع هاتين الصفتين الله تبارك وتعالى كما ينبغي، ما دام أن الله هو الغفور الرحيم، فالطمع فيما عنده سبحانه وتعالى، الطمع في مغفرته ورحمته، وأن عذابه هو العذاب الأليم، الخوف منه، الخوف منه، الخوف من عقوبته. وهكذا كان كل يعني أوليائه وأصفيائه وأحبائه سبحانه وتعالى من الرسل والأنبياء والصالحين، كانوا يتعاملون مع الله تبارك وتعالى هذا التعامل، الخوف الشديد والطمع العظيم فيما عنده سبحانه وتعالى من الرحمة. قال الله تبارك وتعالى، قال في المؤمنين: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما قص من قصص الأنبياء، فأخبر لماذا يستجيب لهم، قال: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه وتعالى في المؤمنين أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني قياما للصلاة لله سبحانه وتعالى، وكذلك ويدعوننا رغبا ورهبا، وأنهم يدعون الله تبارك وتعالى خائفين منه. قال تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الخوف من عقوبته سبحانه وتعالى، والطمع فيما عنده سبحانه وتعالى من الجنة والرضوان والرحمة سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن، المؤمن خائف طابع، راج ما عند الله تبارك وتعالى، خائف مما عنده سبحانه وتعالى، فهو يسير إلى الله بين الخوف والطمع، خائف من عقوبته يفعل الذنب ويخاف، وكذلك يفعل الطاعة ويخاف. سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، قوله والذين، قول الله تبارك عن قول، عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقالت: يا رسول الله، يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال لها: لا، ولكن يصلون ويصومون ويخافون، يخافون أن لا يتقبل منهم. هذه وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين. قال جل وعلا: فذرهم في غمرتهم حتى حين بالكفار، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون، هذا حسبان الكفار، أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هذه، ولكن هذه الطائفة التي يسارع الله لها في الخيرات. قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه صفة المؤمنين. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني أنهم من خشية الله من خوفه وتعظيمه سبحانه وتعالى هم في غاية الإشفاق، يعني الخوف منه سبحانه وتعالى. وكذلك يشبه هذا ما وصف الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين، قال جل وعلا عن النار: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. فمن وصفهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، من عذاب ربهم في الآخرة مشفقون، يعني خائفون أشد الخوف. ثم قال جل وعلا: إن عذاب ربهم غير مأمون لأي أحد. الأمن عند الجنة بس، قبل الجنة ما في أمن. الأمن للمؤمن متى يأمن المؤمن؟ عندما يضع قدمه في الجنة، وأما قبل هذا لا، هو في محل يعني المحاسبة والعقوبة. فقد في الدنيا يتقلب قلبه، قد ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيتقلب قلبه عياذا بالله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فيتحول. وقد يعذب في القبر على ذنب كان يظنه صغيرا وهو كبير، فيعذب في قبره عذاب لا يخطر له بالبال. أنا أقول لو كان الإنسان منا ينام في فراشه ومعه خنفسانة فقط، لو في فراشك أنت، فراشك الوسير الذي تنام به في سريرك، وفرض عليك أن تنام وفي فراشك خنفسانة فقط، والله ما تنام، تبقى طول الليل مؤرق إن في دين. فكيف إذا كان بس سلط، ما أقول سلط عليه ثعبان في قبره أو سلط عليه النار، فكيف لو سلط عليك خنفسانة في القبر لأزعجتك؟ ثم ماذا من وقت موته إلى يوم القيامة وهو في هذا العذاب؟ كما قال النبي مر على صاحبي قبري فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال النبي: بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. النميمة، النميمة صدق، النميمة صدق ليست كذب، مش بهتان، ولكن ينقل كلام من شخص سمعه لشخص آخر ويفسد، كلام يفسد في النهاية. نقل هذا الكلام ليس إصلاحا ولكنه يؤدي إلى فساد وهو صدق. فالذي يفعل هذا يعذب في قبره هذا العذاب، وهذا من أهل الإيمان ومن أهل الصلاة، فيعذب هذا في قبره. ويعذب ماذا؟ قد يعذب 1000 سنة حتى تقوم الساعة، قد يكون أكثر من ذلك، 1000 و2000 و3000، فهذا عذاب شديد. فالشاهد من كل هذا أن الأمر عظيم، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ولذلك أهل الجنة عندما يجلس بعضهم إلى بعض وقد آمنوا وارتاحوا، خرجوا من، جاوزوا هذه المراحل، مرحلة الدنيا بكربها والقبر والموقف والصراط والجسر، وأصبحوا في الجنة، عند ذلك الله تبارك وتعالى يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يعني بعد هذه جلسة بقى خلاص، بعد أن وضعوا خلاص عصا الترحال، ما في ترحال، استقروا بالجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا ماذا قالوا؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذه مقالتهم الأولى، قالوا الحمد لله. قالوا: إحنا كنا عايشين في الدنيا في غاية الخوف. إنا كنا قبل في أهلنا، أهلنا في الدنيا مشفقين، يعني خائفين أشد الخوف من الله تبارك وتعالى ومن العذاب، فمن الله علينا، هذه من رحمته وإحسانه. ووقانا عذاب السموم، عذاب النار. إنا كنا من قبل ندعوه، كنا في الدنيا ندعوه إنه هو البر الرحيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فذكر. فهذه حال أهل الدنيا، كانوا عايشين في هذه الدنيا بالخوف، الخوف من الله تبارك وتعالى من الله عليه. لكن للأسف أن كثيرا من الناس يعيش بالطبيعة ويعيش على أمان المغفرة، وقد يتذكر أن الله غفور رحيم لكن في غير المعنى. غفور رحيم مع الإجرام ومع الكفر ومع العناد، لا مغفرة ولا رحمة مع الكفر والإجرام والعناد والإصرار على الذنب. كيف يغفر الله تبارك وتعالى للمقيم على الذنب والمصر عليه وللكفر وللمعاند وللمضيع؟ كيف تضيع الصلاة وتريد المغفرة من الله تبارك وتعالى؟ كيف تضيع أمر الله تبارك وتعالى وأنت تريد المغفرة من إساءة الظن بالله تبارك وتعالى؟ كيف تقيم على معاصي الله، تزني وتسرق وتفعل هذا وأنت تظن أن الله تبارك وتعالى يغفرك، يغفر هذا لك، وأنت لا تتوب من هذا وترجع إليه؟ كثير من الناس هذه يعني حالهم مع الله تبارك وتعالى، يظنون أن الله يغفر مع التضيع، وهذا ظن سيء بالله تبارك وتعالى. وكذلك يظنون أنه لا يعاقب وأنه لا يؤاخذ بالذنب، وهذا هذا على خلاف صفة الله تبارك وتعالى. وهذا يوم القيامة لما يشوف الأمور تتبدى له على حقيقتها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيتبدى له الأمر وتظهر له الأمور على خلاف ما كان يظنه ويتوقعه. لذلك يجب أن نؤمن بالله تبارك وتعالى كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عن نفسه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. لنقرأ القرآن، القرآن حديث الله عن نفسه، الله يتكلم في هذا القرآن، هو أنزله ويتكلم عن نفسه، يقول انظروا ماذا فعلت في هذا وماذا فعلت في هذا وماذا فعلت في هذا، هذا صنيعي هنا مع أهل طاعتي، وهذا صنيعي مع أهل معصيتي، هذه ناري، هذه وصفها، هذه جنتي، هذه صفتها. فلنقرأ القرآن، نقرأ القرآن وعلى أنه رسالة من الله لكل أحد. القرآن رسالة من الله للعالمين لكل أحد، فاقرأ القرآن تعرف ماذا يريد الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يعلمنا القرآن. يا رحمن علمنا القرآن. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأكمل.